أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الأكارم، ونستكمل مع حضراتكم شرح الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث 35 بفضل الله سبحانه وتعالى. الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الذي يرسخ معاني الأخوة والتوادد والتحابب بين المسلمين، وهو حديث لو طبقه الناس والتزموه في أخلاقهم ومعاملاتهم لم احتاج الناس إلى قضاء ولا إلى محاكمات ولا إلى شرطة ولا إلى غيره. أبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل سبقت ترجمته مرارا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. ما معنى الحسد؟ الحسد أن تكره لأخيك المسلم نعمة أنعم الله بها عليه، أن تكره نعمة يعني لأخيك المسلم، سواء كانت نعمة دنيوية أو نعمة دينية. واضح؟ وليس فقط مجرد زوالها. المعنى الشائع بين الناس أنه الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، لا، هذا أعلى درجات الحسد. لكن إذا كرهت نعمة على أخيك هي هذا أيضا من الحسد، لكنه درجات، وتمنيت زوالها. أما الغبطة فتختلف عن الحسد، أن تتمنى مثل ما عند أخيك المسلم. والمؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط. هذه من أخلاق المنافقين، الحسد والعياذ بالله. والحسد له مضار كثيرة، أولها أنه كره لقضاء الله عز وجل، كره لقضاء الله عز وجل وتسخط على أقداره وعلى قضائه. قال أحدهم: ألا قل لمن كان حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. فهذا إساءة لله ولقضاء الله وأقداره. الأمر الآخر أن الحسد يأكل الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو الخشب. وقال بعض الحكماء: ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. الحاسد هو مظلوم أكثر من أنه ظالم، لأنه هو يعني أكسب نفسه الحسرة والمقت والغضب من الله سبحانه وتعالى، وأكلت حسناته واحترقت حسناته، فهو أشبه بالمظلوم من الظالم. والحسد أيضا غم لا ينقطع، ومصيبة لا يؤجر عليها صاحبها، ومذمة لا يحمد عليها، ويجلب سخط الرب، وتغلق عليه أبواب التوفيق. يعني مضار الحسد كثيرة جدا. الحسد هو الذي منع إبليس من أن يسجد لآدم، والحسد هو الذي منع القرشيين من أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنع اليهود من أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهود لا يؤمنون ليس من باب عدم تصديق النبي أو أنه ما أتى بالبلاغة وما أتى بالفضل، لا، فقط مجرد حسد من اليهود للعرب أن النبي خرج من العرب. وأخوة يوسف لما حسدوه ألقوه في البئر. فالحسد مضاره كثيرة، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الحسد والحاسدين. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. ما معنى المناجشة؟ المناجشة هذا خاص بالتجار والبائعين وأصحاب التجارات. المناجشة أن يزيد في ثمن السلعة ليس لأجل شرائها، وإنما للإيقاع بالمشتري. يعني يقف البائع وقباله المشتري الحقيقي، وواحد جنبه مشتري وهمي، متفق هو والبائع إنه أنت ارفع في سعر السلعة حتى المشتري الغلبان الحقيقي يقع فيها ويشتريها بثمن مرتفع. فهذا لنفع البائع وللإضرار بالمشتري. هذا يفعل بعض التجار، يعني قليلين الضمير والدين، عاذنا الله وإياكم منهم. واضح؟ ولا تناجشوا. ولا تباغضوا، يعني لا تتداعوا أسباب البغض، لا تتداعوا أسباب البغض. والمتباغضون لا يدخلون الجنة. شرط دخول الجنة التحابب بين الناس، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفيه أيضا النهي عن الأهواء المضلة التي تجلب التباغض بين الناس، والمعاصي والسيئات التي تجلب التباغض بين الناس، مثل الخمر والميسر وما شبه ذلك. هذه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. طيب، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التحابب، قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. والتحابب كما سبق أنه سبب دخول الجنة، ومنه أنه منة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الأوس والخزرج كانوا يعني في حال صراع تاريخي، مئات وعشرات السنين من الصراع، على أقل شيء، على أتفه شيء كانت تقوم بينهم حروب طاحنة تأكل الأخضر واليابس. ومهما حاولوا يعملوا اتفاقيات ومصالحات ومعاهدات ما اصطلحوا إلا لما جاء محمد عليه الصلاة والسلام وألف بين قلوبهم بالإيمان، وألف بين قلوبهم بالإيمان. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، إحنا أيضا شعب يعني فيه الفرقة وفيه الانقسام، نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا. ولا تدابروا، إيش يعني التدابر؟ يعني التهاجر، أن يدبر أو يولي كل إنسان ظهره لأخيه، دبره لأخيه. لا تتهاجروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ومن هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التهاجر، والتهاجر يفرح الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يئس من أن يعود الناس إلى الشرك، خلاص انتهى، ولكن في التحريش بينهم، يحرش بينهم على مال، على مناصب، على وظائف، على كذا، في التحريش بينهم. ولا ترفع أعمال المتهاجرين، قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظر هذين حتى يصطلحا. أسأل الله العفو والعافية أن يصلح بين المسلمين. والهجر لا يجوز مطلقا في الأمور الدنيوية، الهجر لا يجوز مطلقا في الأمور الدنيوية، لأجل المال وأجل المتاع، لأجل الأعراض الدنيوية لا يجوز أن يتهاجر المسلمون في هذا الأمر. لكن إذا كان الأمر متعلق بأمر ديني، إنسان عاصي وانت نصحته مرة ومرتين وثلاثة ما استجاب لك، فهذا يعني يحل لك أن تهجره. الهجر للمصرين بعد النصح والتذكير، فهذا جائز أن تهجره بعد أن تنهاه وتنصحه. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا في غزوة تبوك، هجر الثلاثة الذين تخلفوا. أما التهاجر لأجل خلاف مذهبي وشافعية وحنابلة وأحناف كذا ما شبه ذلك من هذه الأمور، فهذا أيضا لا يجوز الاختلاف والتهاجر فيه، أو لرأي حزبي أو لتوجه سياسي أو ما شبه ذلك، لا يجوز التهاجر فيه إلا إذا كانت معصية بينة واضحة، ونصحت وقمت بما عليك لأخيك المسلم ولم يعني ينصاع لك، فهذا أهجره من باب الزجر والتوبيخ. لكن الحاصل نسأل الله العافية إنه الحزبيات والأراء السياسية أو كذا هذه فرقت بين الناس، حتى فرقت بين المؤمنين أنفسهم، الله المستعان. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني لا يحل أن تدخل أنت بين البائع والمشتري حتى إما ينفضوا، يعني يتم البيع، أو يقلع هذا المشتري. إذا ارتفع وإذا انسحب من هذه الصفقة يجوز لك أن تدخل، أما أن تراهم يعني يتساومون يتفاوضون على السعر كذا، تقول لهم: أنا أشتري بأقل أنا أشتري بأكثر، فهذا لا يجوز. ومنه أيضا لا يجوز خطبة أحدكم على خطبة أخيه حتى يرتفع، تعرف إما وافقوا أو إما قالوا ما فيش نصيب وانتهى الموضوع، بعدك بتخش أنت. وكونوا عباد الله إخوانا، يعني يذكر الناس بأنهم عباد لله، إذا كنتم عباد لله فكونوا إخوانا، قبلتكم واحدة، ربكم واحد، صلاتكم واحدة، تمام، دينكم واحد، فلماذا تختلفوا؟ ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، ثلاث مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا، يعني التقوى مكانها القلب صحيح، لكن أثرها يكون على الجوارح. إذا صلح القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالتقوى مكانها القلب لكن أثرها على الجوارح. ما بنفعش يقول والله أنا قلبي مليء بالتقوى هو بدخن مثلا، أو قلبي مليء بالتقوى وعاق لوالديه أو قاطع لرحمه أو يأكل لم يربى أو ما شبه ذلك، فهذا وين التقوى؟ وهذه أيضا يعني مسألة مهمة عند بعض الناس. تكون واحدة متبرجة مثلا يقول لها حرام اتق الله لا يجوز، فبتقول لك أنا قلبي مليء بالإيمان، أنا عندي إيمان أكثر من الناس اللي المحجبات المنقبات مثلا، أو اللي بيدخن، أنا عندي إيمان بيوزع على كل المشايخ تبعونك. الله المستعان. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ليش بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؟ لأنه الاحتقار يعني عبارة عن حسد، نظرت له نظرة دونية ترفعت عنه وتعاليت عنه. وإذا أبحت لنفسك أن تنظر لأخيك المسلم نظرة دونية، معناته أبحت لنفسك أنه يعني تتطاول عليه باللسان، إذا تطاولت عليه باللسان أبحت لنفسك أن باليد، وبالتالي الأمور تتدرج حتى يكون فيه اعتداء. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولذلك قال بعدها كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أما بالنسبة لعرضه يعني الغيبة، حرام أن يغتاب الإنسان أخيه المسلم، وهذه من الكبائر. قال البخاري رحمه الله: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. من يوم ما سمعت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحد، مع أنه هو إمام من أئمة الجرح والتعديل رضي الله عنه، فكان يجرح أحيانا بعض الرواة أو بعض نقلة الأحاديث، لأنه هذا شغل أن يبين للناس من الصادق من الكاذب، من الثقة من الضعيف. ما كان يقول فلان كذاب أو فلان، لا، كان يقول فيه نظر. معروف عند البخاري إذا قال كلمة فيه نظر يعني بيكون وضعه سيء، حاله كرب، واضح. هو بده يتعفف عن الغيبة حتى لا تحسب عليه غيبة. وقيل للربيع بن خثيم: ما نراك تعيب أحدا؟ فقال: لست عن نفسي راض فأتفرغ لذم الناس. وقال ابن المبارك: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. غيبة يعني حملت حسناتك أعطيتها للي أنت اغتبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، والعياذ بالله. فضروري الإنسان أن يكون يعني حافظ للسانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بالعلم والقرآن والعمل الصالح، ونعوذ بالله من الجهل والخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.